هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا يا أيها الشعراء، هذا منهل لا الكرم يعرفه ولا الندماء، فتفيأوا شعري فإن ظلاله شماء، باذخة الذرى غناء، لا تعدلوه إذا تسامى وازدهى، فبه لذكر محمد خيلاء. فمحمد أنشودة للأنبياء وقمة يصبو لها الحكماء، زفته للأرض السماء بشارة، وعليه من ألق الجلال رداء. ودعا الخليل الله في أرض الهدى أن يستعز بظلها الحنفاء، حتى أتيت فكنت أكرم دعوة لبت نداها للخليل سماء. أكملت آية الأنبياء بآية، الحق في جنباتها لألاء. مهدت للناس الحياة كريمة، للحب فيها موعد ولقاء. يا أيها الأمي، يا نور الورى، بك تستعز على السما الغبراء. اقرأ اقرأ فإنك للوجود معلم، اقرأ فإنك للحياة رجاء. للعلم جئت وباليقين أتيتنا، ينبوع نور حوله حنفاء. ضوأت ليل الكون وهو محير، تشكو إليك جراحه البكماء. دقت أكف الفجر أبواب الدجى، وهما على الدنيا سنن وسناء. لك يا نبي النور جئت وفي يدي ذنب ينوح وتوبة ورجاء. ما لي شفيع للرحاب، وإنما بك يستجير وينصر الضعفاء. أتممت ما شاء الهدى فختامه مسك، وشرعك للبقاء بقاء. شعر إبراهيم عيسى. دائما لنا لقاء. جيهان الريلي.